وسلم. أما بعد، وقفنا بالأمس في عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، فيدخل تحت هذا المخطئ الذي يقول إن دين الإسلام دين المساواة تحت قوله تعالى إيش؟ ولا تق وأنت ولا تقول لا الآية، أنا أريد أتي بالآية من قبلها، أنا دائما أرددها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من القول على الله بلا علم، أن الإسلام دين المساواة. نعم، ومفهوم هذا قول الشيخ أنه حتى في بين المسلمين ليس دين مساواة بين المسلمين أنفسهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أم نجعل المسلمين كالفجار هكذا ولا لا؟ يعني مسلم مستقيم تجعل المسلم فاجر فاسق قاطع طريق مثل المسلم، مع أنهم كلهم يجمعهم الإسلام، هكذا ولا لا؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ حتى الإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الناس يتفاضلون في الإيمان، عرف الآن. ورفعنا فوق بعضكم فوق بعض درجات، أي نعم. فالقول بأن الإسلام دين المساواة هذا من قبل الجهال أو العلمانيين أو الليبراليين الذين يشوهون الإسلام أو يريدون يمشون الإسلام على الفهم أوروبا وعلى فهم الغرب، وما فهموها وليسوا من أهل العلم ولم يتضلعوا من العلم النافع، وهذا أيضا من التقول على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، قال: بل دين الإسلام دين العدل. نعم، دين الإسلام دين العدل. واحد عالم كبير ظلم إنسان صغير، الإسلام يوجب أن يتحاكم العالم أو الملك الكبير المسلم مع أصغر مسلم أسود إيش ما كان حتى يتم العدل بينهم، ويؤخذ للكبير هذا للصغير هذا من الكبير. الإسلام دين العدل وليس دين المساواة، دين العدل. ومن أنزله الله عز وجل في منزلة فهذا فضل الله وهذا عدل الله عز وجل، لم يظلم وما يظلم وما ربك بظلام للعبيد. قال: بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين. إلا أن يريد هذا المتقول إلا أن يريد بالمساواة العدل، يعني أراد هو العدل لكن استخدم لفظا غير شرعي، وكان عليه أن يستخدم اللفظ الشرعي الذي هو إيش؟ العدل. فلفظ العدل لفظ شرعي قرآني، ولفظ المساواة في هذا الباب ليس لفظا شرعيا، إنما هو لفظ ليبرالي علماني. ولهذا كان أكثر ما نعم قال: فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، وعلينا جميعا أن نستخدم الألفاظ الشرعية في جميع أمورنا. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. انظروا، حتى المهاجرين أو حتى المهاجرون والأنصار أو المهاجرون أنفسهم ليسوا متساوين، حتى السابقين الأولين، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر هكذا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم فلان، ثم فلان، هكذا ولا لا؟ أمهات المؤمنين لسنا متساويات في الفضل، عرف الآن. فعلى رأسهن عائشة، جاء التفاضل بين عائشة وخديجة، ومع ذلك يرجحون من أفضل، عائشة أم خديجة؟ لكن جمعوا بينهم الحافظ ابن كثير في التفسير في السيرة بأن أم المؤمنين خديجة أفضل من حيث السابقة، وسابقة بالإسلام ونصرت النبي في أحلك الأوقات وكذا، وعائشة أفضل من ناحية أنها حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم الكثير وعاشت حتى بلغت الدين وحفظ عنها هذا الدين رضي الله عنها. عرف الآن؟ نعم. قال لا نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أيضا صلاة القائم ماذا؟ صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على نصف من صلاة إيش؟ القاعد. ما يستوون، لا يتساوون. قال ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا ما قال إن الله يأمر بالمساواة، الذي يأمر بالمساواة أعداء الإسلام العلمانيون الليبراليون، مساواة بين المسلم والكافر، بين السلفي والرافضي، بين السلفي والأشعري، بين السلفي والمعتزلي، بين السلفي والحزبي والخوارج، ليس مساواة، لا سواء. عرف الآن؟ بل لكل درجات ولكل مكانته على حسب تمسك العبد بالكتاب والسنة، له منزلة عند الله عز وجل ويعامل بمقتضاها. أما المساواة، مساواة الرجل بالمرأة، مساواة الحاكم بالمحكوم، مساواة أهل العلم بالعوام بالخمارين بالمغنين، هذا تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم ما أنزل الله بها من سلطان. وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس، النفوس الطيبة، كلمة لفظ العدل مقبولة عند من؟ عند أهل الخير، عند أهل الحق، عند أهل الإيمان، عند أهل الإنصاف، عند العقلاء، عند أولي الألباب. أما عند أصحاب الأهواء فليست مقبولة، إذ أن الأشعري ليس بعاقل يقول لك كيف تفضل السلفي يفضل نفسه علي، هذا لابد أن نتساوى كلنا مسلمون. الليبرالي العلماني ما يقبل بالعدل، العدل هو أن الكافر كافر والمسلم مسلم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، هذا من العدل أن المسلم مميز وله قيمة وله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا من العدل. الكافر لا يساوي النعال التي يلبسها، فكيف نسويه بالمسلم؟ لكن أصحاب العقول السخيفة يقول لك لا، نريد المساواة، العدل لا نريده، عندنا أعطى الله للذكر مثل حظ الأنثيين عدل، لكن عندهم يقول لك لا، نريد مساواة للذكر مثل للأنثى مثل حظ الذكر. الرجل يسوق سيارة، المرأة لابد تخرج تسوق سيارة. الرجل يتوظف، لابد المرأة تخرج وتتوظف. الرجل يكشف شعره، والمرأة لابد تخرج تكشف شعره، وهكذا. نعم، الرجل له حق الطلاق وحق القوامة، المرأة لابد تكون لها حق الطلاق وهي تطلق الرجل، ولها حق القوامة. هذا المساواة الكفرية الإلحادية. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأحببت أن أنبه على هذا، لأن يعني ماذا؟ لأنه قال ليس من صلب الدرس، احنا في باب الواسطية وفي باب الأسماء والصفات، لكن ذكر المساواة لما جاءت الآية. قال لئلا نكون في كلامنا إمعة، نعم، وراء الغرب، وراء الغرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو أن أحدهم دخل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن القوم إلا أولئك. وفي مسند أحمد ليس من حديث أبي سعيد، وقد وهم شيخ الإسلام تيمية وأدرج في حديث أبي سعيد في اقتضاء الصراط المستقيم قوله إيش؟ حذو القذة بالقذة، وهي خارج البخاري، في سندها شهر بن حوشب كما بيناه في تحقيقنا على اقتضاء الصراط المستقيم. قال لئلا نكون في كلامنا إمعة، كل ما جاءنا من تأصيلات وتقعيدات وثقافة من الغرب بعدهم، مساواة مساواة، ديمقراطية ديمقراطية، دولة مدنية دولة مدنية، علمانية علمانية، عرف الآن، اشتراكية اشتراكية، كل ما جاءنا بعدهم دستور دستور، مجلس نواب مجلس نواب، هذا كله الذي يفعلونها هؤلاء إمعات، كل ما جاء من الغرب بعدهم. ونحن عندنا إيش؟ دين الإسلام، دين الرحمة، دين رب العالمين، لا نحتاج معه إلى دساتير وإلى قوانين وإلى ديمقراطيات وإلى تعددات سياسية وتعددات حزبية وحزب الإخوان المسلمين وحزب كذا، وهذه كلها من أحزاب جهنم والعياذ بالله عموما. نعم. قال لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه فلا يفكر في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه، يقول لك هذه مجرد أشياء نمشي أمورنا، أنتم ليش تكفرون، أنتم ليش تكفرون الديمقراطية، ليش ترفضون الديمقراطية، هذه أشياء روتينيات، مجرد الإسلام في المسجد، الإسلام يعني دين الرحمة، الإسلام كذا، لكن هذه أشياء اقتضت الحياة العصرية، هذا ممن أخذ الأمور على عواهنه إذا كان حسن النية مغفل. لكن الحقيقة أنه ما جابوا هذه الأشياء إلا ليزيحوا دين الله عز وجل في باب الشرائع والمعتقدات وفي باب الأخلاق وفي باب المعاملات وفي باب الثقافة، كل شيء من الغرب ثقافة الناس. نعم. قال فلا يفكر في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، لفظ الجلالة وصفة الألوهية وصفة إيش؟ المحبة. الآية الثالثة قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، هذه الآية نزلت في قريش. قوله ما شرطية وفعل الشرط استقاموا، وجوابه فاستقيموا، أو أي مهما استقام لكم، أي مدة استقامتهم لكم، مدة استقامة مدة ما استقام لكم المعاهد الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد فاستقيموا لهم في ذلك ما داموا على الاستقامة. فإن نكثوا، سيأتي بيان الآية الآن. وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لنا لا نستقيم لهم. قال والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. المعاهدون من هم يا أخوان؟ اليهود والنصارى والمجوس. الذي معاهد يقول أنا أبقى، يقول أنه يبقى في بلاد المسلمين على إيش؟ لا يقاتل المسلمين، وعاهدكم لا أن لا أقاتلكم ولا أدعم بالمال من يقاتلكم ولا بالكلمة ولا أقوم ضدكم ولا يتظاهر بالكفر ولا بما يهوى عليه دينه ولا يجاهر بالخمور والمعاصي، يستتر في بيته ويدفع الجزية ويسالم المسلمين ولا يعين على قتل المسلم ولا يدل على عورات المسلمين ولا يتجسس وإلى آخره. فإذا عاهد على ذلك حرم ماله ودمه وحسابه على الله. عرف الآن؟ فهذا يسمى المعاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من المساواة أم من العدل يا إخوان؟ من العدل، لا يقال مساواة لأنه ما زال كافر، لكن من العدل. والغف مثل عام لم يرح رائحة الجنة، انظروا كيف عدل النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن قمت دمك ومالك حرام فلا يجوز للمسلم، فمن قتله من المسلمين قتل معاهدا فهو محرم عليه الجنة تحريما ليس أبديا، إنما هو باب الزجر، وإلا هو إيش؟ تحريم دخولها أوليا أو داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على قاتل المعاهد هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وأما أنه لم يرح رائحتها أي ابتداء قد يعذب بقدر ذنوبه ثم يذهب إلى الجنة بالشفاعة. قال والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أي من باب الأحكام لهم أحكام. قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم، استقاموا على عهدهم وأمناهم أو أمناهم كله، فيجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. القسم الثاني خانوا ونقضوا العهد، وقسم خانوا ونقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد لهم لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. واحد طيب قد يقول جماعة القاعدة أو هؤلاء أصحاب التفجيرات، هؤلاء الموجودين الآن دخلوا بذمة وبجوازات، هذه تقوم مقام العهد وأمان من ولي الأمر، لكن وصلوا، والذي يتجسس يتجسس، والذي وصل ها هنا وقلب نفسه يعني يمشي أمور اليمن وأنه متحكم في كذا وكذا مثل السفير ومثل مثل، نقول هذا واقع وحاصل، وهذا هو، هم ناكثون للعهد الآن لا شك ولا ريب، لأنه ما جاء تحت معاهد ويقول لا أفعل ولا أتدخل في شؤون المسلمين، هو متدخل وفارض نفسه ويذهب وبالبنطلونات ويجاهر بالمعاصي وربما يمشي في السوق وهو يغني ويفعل ويفعل، نقول نعم هذا حاصل، لكن هذا لا يبيح لنا سفك دمه، لأنه دخل عن طريق ولي أمر، والله سبحانه وتعالى كلفنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، نحن دعاء أو شعوب ننكر المنكرات بألسنتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وما كل المنكرات تغير باليد، ما كل واحد يجوز له أن يغير بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنقول نحن التغيير باليد يؤدي إلى منكرات، ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر، عرف الآن، فهنا إزالة منكر بأنكر منه، وهو أنك تصطدم مع الحكومة أو مع الجيش وتخربوا بيتك وتتقاتل، كما يفعل الآن جماعة القاعدة يقاتلون الجنود، هم يريدون أولئك يصل إلى الأمريكان أو كذا أو يدمر سفارة، ثم يصطدمون بالجيوش يسفكون دماء الجيوش، وهذا لا يجوز. أيضا بما أن هذه الأمور تؤدي إلى منكرات أكبر من فرض الدول الغربية الضغوط على المسلمين وتشديد العقوبات وقوة نفوذ في بلادنا، لا يجوز فعل هذه الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت غير المنكر بلسانك، إذا لم تستطع فانكر بقلبك، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وهو مطلع على أحوال الحكام والمحكومين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أما أننا نتعدى ونفعل هذا الفساد والدمار والنكال والحروب وإقامة جبهات وتفجيرات في مراكز تجارية وفي أماكن، فهذا لا يجوز والإسلام منه بريء. الثالث، قسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، لأنه ظهر عليهم علامات أن عندهم خيانة، قال بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم وإما تخافن من قوم، هؤلاء حكمهم آخر، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي انبذ إليهم عهدهم، أي انبذ إليهم عهدهم، فقل لا عهد بيننا وبينكم. فقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء، قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى فناجزهم بالحرب وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم، أي بسبب ما كان منهم من ظهور أمارات الغدر والخيانة منهم، حتى تصير وأنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها، يستعدوا ويعلمون ما بينك حتى لا يتهموك بالغدر، يعني إذا علمت منهم غدر لا تباغتهم بالحرب حتى يتهموك أنت بأنك خائن، قل كيف بيننا وبينك عهد، كيف تنقض العهد، لكن أعلمهم بأننا قد ظهر لنا منكم خيانة، فاعلموا أنه ليس بيننا وبينكم عهد وأن الحرب قائم بيننا وبينكم، فاستعدوا. نعم، قال وتبرأ من الغدر، انتهى من جامع البيان لابن جرير المجلد 11 صفحة 238. ومعنى قوله تعالى على سواء، أي حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا سلم، انتهى من المجلد 11 صفحة 239. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون، كيف، لماذا ينبذ إليهم وهم معاهدون، بأي سبب وبأي حق أنه يقول لهم لا عهد بيننا وبينكم هكذا بمجرد الظن والتخمين، قلنا لخوف الخيانة، أي بسبب أننا نخاف منهم فلا نقاتلهم، لكن نبرأ ونخرج من العهد ونكون على حذر واستعداد. قال لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم لأنه يمكن الذي ظهر منهم بوادر الخيانة وأماراتها، لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون يعني يباغتون صباحا، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم، أي لا نبدأهم بالحرب قبل إعلامهم ما دام العهد قائما، لأنه لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام لا تقاتلهم حتى تنبذوا إليهم العهد. طيب، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وكيف فإن قال قائل وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة والخوف ظن لا يقين؟ إذا قال كيف يجوز نقض العهد طيب بمجرد الخيانة والخوف ظن وليس يقين؟ قيل إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت، يعني أنت فهمت فهما خطأ، ليس الأمر ظن، وإنما معناه إذا ظهرت أمار الخيانة من عدوك وخفت وقوعهم بك فألقي إليهم مقاليد السلم. ما بيننا وبينكم سلم، اعلموا أنه لا سلام بيننا ولا بيننا وبينكم عهد ولا سلم، بل الحرب قائمة. تقول لهم، قال: وآذنهم بالحرب، أخبرهم وأعلمهم. الأذان هنا الإعلام، قال: وأذان من الله، أي إعلام. وآذنهم بالحرب، وذلك كالذي كان من بني قريظة، لأن بني قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه ولا ولا ولا يتدخلوا في شؤون المسلمين ولا يفعلوا، فلما جاء أبو سفيان وأرسل إليهم استجابوا لأبي سفيان يوم الخندق وخانوا، عرف الآن، وتمالؤوا مع أنهم عاهدون. وقد قال لهم لما جاءهم الرسول، قال لما جاءه رسول أبي سفيان إلى أحد قادة اليهود قال له: جئتك بكذا والنصر، واليوم يعني لقد الأحزاب كلها تجمعت على محمد سنبيدهم، فما زال به حتى أقنعه بالفساد. طيب يا اخوان، فجاء به نعم، فماذا حفظكم الله؟ فلما اقتنع ذاك اليهودي ذهب الى الحصن الاخر وقال لذاك الاخر، قال له: جئتك بعز الدنيا والاخره، يعني قال: والله جئتني بذل الدنيا والاخره. قال محمد قريش، قال: احنا معاهدين الرجل، نحن على عهد. قال: لا خلاص. وطمس الله على أبصارهم وخدعهم الشيطان وأنساهم أن الله ناصر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مؤيده بجبريل عرف الآن وبملائكته، فغدركم وخيانتكم لن تفعل شيئا. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية، من أراد الله أن يطمس بصيرته يعمى عن الحق فلا يدري. فاستجابوا لأبي سفيان، فكانت النتيجة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهدهم ثم أنزلهم على الحكم وقتلهم قتلا ذريعا. قال نعم. وقوله المتقين، المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله، أي جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. هذا يدل على أن تعريف التقوى فيها كلام تعريفات كثيرة، لكن هذا من أحسنها الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها، لفظ الجلالة الله، وصفة الألوهية، وصفة إيش؟ المحبة، وهو الشاهد، موضع الشاهد من إيراد الآيات. نعم. قال الآية الرابعة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صيغة مبالغة من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. وشروطها خمسة التوبة: الأول الإخلاص لله تعالى، وذلك بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه، لا خوف الناس ولا السجن ولا الفضيحة بين الناس، وإنما هو إيش؟ خوف الله عز وجل، خوف عقابه، ورجاء ما عنده من الثواب لمن تاب وأناب إليه. الثانية الشرط الثاني الندم على فعل على ما فعل من الذنب، أن يندب. منو ذا؟ ليش رسلها له؟ في ماذا رسلها له؟ بعد نتكلم معه، كله بعد نكمل الدرس ونتفهم. الثاني الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه هذا الذنب، يكون عنده إيش؟ حرقة، ندم. فهذا الندم يدل على إيش؟ على الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة التي زنت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فقال لعمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت شيء أكبر من أن أو شيئا أو أكبر من أن جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى؟ وذاك معز الذي قال: يا رسول الله، يقول إنه زنى فطهرني، فطهره. هذا الذي أتى بهش. وتلك المرأة أيضا نفسها هي التي جاءت وهي حبلى من الزنا، فقال: ذهبي حتى تضعي. فما زال ندم على المعصية والحرقة وحرقة الذنب في قلبها حتى وضعت. فلما جاءت والطفل في حضنها قال لها: ذهبي وأرضعيه حتى تفطمين. فذهبت فجاءت ومعها كسرة خبز، فهذا الندم دفعها إلى أن تصدق في التوبة، حتى أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد عليها رضي الله عنها وأرضاها. الثالث الإقلاع عن الذنب، يعني من شروط التوبة أن تقلع عن الذنب تماما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتوبة النصوح الصادقة، وأن يوفقنا للإقلاع عن الذنوب. قال: وذلك بتركه إن كان محرما، إن كان الذنب محرما، أو تداركه إن كان واجبا. يعني ترك، كان تترك واجبا هذا ذنب، ترك الواجبات، تتداركه وتقوم بفعل الواجب، يمكن تداركه. الرابع العزم على أن لا يعود إليه، يعني يكون عنده عزم صادق أن لا يعود إليه. الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، أي أن تكون التوبة في وقت إيش؟ تقبل فيه التوبة، وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها. موضعان يا إخوان، الأول وهو متكرر عند كل إنسان، عند من يأتي هذا الحال والعياذ بالله، أن يبقى على المعاصي وكذا، فإذا ما عاين الموت أصبحت إيش؟ حتى إذا بلغت الحلقوم الروح قال: أني تبت الآن. يعني فالآن هذا لا، قد عاين، توبة ما تقبل، إنما التوبة من قبل. أما الذي قد الروح في الموت في جسده والروح بلغت الحلقوم، هذا توبته لا تقبل لأنه قد عاين الموت. الثيقة لأنها لم تكن آمنت من قبل، صلى الله السلامة والعافية. قال: وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها. فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل، فالتواب كثير التوبة. ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، يعني كل ما يعني كثرة التوبة تدل على كثرة إيش؟ الذنب. ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه فإنه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه. إذن الاستغفار أمر طيب ومن أفضل الأعمال، والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. وقوله تعالى: ويحب المتطهرين، الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره. وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر وهي طهارة إيش؟ البدن، كالاغتسال من الجنابة، وطهارة صغرى وطهارة كبرى ونظافة. الطهارة الكبرى الغسل، أنت عطست؟ الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة، والطهارة الصغرى الوضوء للصلاة. وهناك أيضا النظافة تعتبر أيضا من الطهارة، كالإنسان يعمل وعنده يكون عنده روائح وعرق وإن لم يكن نجسا أو لا يصلي، فهنا يستحب ويندب أن الإنسان يغتسل حتى تزول روائحه. قد يتطهر الطهارة الصغرى لكن يدخل المسجد كما نجد هذا ورائحة إبطيه تفوح، فعلى المسلم أن يزيل هذه الأشياء، ينتف إبطيه ويزيل ما بها ويستخدم الروائح الطيبة هذه التي تباع من المباحات، هذه أشياء طيبة، ويتعطر ويغتسل بالصابون، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. قال وهنا جمع بين طهارة الظهر وطهارة الباطن، طهارة الباطن بقولها التوابين والظاهر بقولها المتطهرين. وطهارة الباطن ما يا أخوان؟ طهارة القلب من إيش؟ من الشرك والبدع والخرافات، والجانب الثاني من الشهوات والمعاصي. عرف الآن؟ طهارة الباطن وهو طهارة القلب من الشرك وتوابعه من بدع وخرافات وحب الشرك وحب المبتدعة وحب أهل الكفر وأسبابها. الثاني طهارة الباطن طهارة القلب من الشهوات المحرمة وأسبابها وحب المعاصي وحب الفسوق والعصيان والأغاني، وطهارة الباطن أيضا من الشبهات، يسمونها الشبهات وشهوات. نعم. فمن وفق الله عز وجل لهذا كان كمن من الذين قال تعالى عنهم إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات والشهوات، من الشرك والبدع والخرافات والفسوق والمعاصي. قال وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. الآية الخامسة قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، يعني آية الاختبار، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله، تحد للرافضة الكذابين، تحد للمعتزلة الدجاجلة، تحد للباطنية الذين يدعون حب الله وحب رسوله، تحد للأشاعرة، تحد للإخوان المسلمين، تحد لأصحاب الحزبيات، تحد لأهل الباطل، تحد للعلمانيين والليبراليين، كل من ادعى يعني تبنى منهجا مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مخالف له ظاهرا وباطنا، ويدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الله وحب رسوله وهو مخالف له في الظاهر والباطن. قال أن يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول، طبق سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، فلماذا لا تعفي لحيتك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحف شاربه، فلماذا ما تحف شاربك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلوات الخمس، فلماذا ما تلتزم بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لماذا تتمسك بالمذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو غيره مع وجود الأدلة وتخالف أدلة كثيرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، لماذا تحج على مناسك المذهب الفلاني؟ لماذا ما تتبع الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم شريعة الله ويدعو إلى تطبيق شريعة الله، فلماذا ما تطبق شريعة الله عز وجل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى شريعة الله ويأمر بالتمسك بها، لماذا تطبق لنا المنهج العلماني؟ لماذا تقيم لنا مجلس نواب؟ لماذا تعمل بالديمقراطية؟ هو يصلي، نحن لا نكفره إلا إذا توفرت فيه شروط الكفر، لكن نقول أنت تدعي أنك تحب الله عز وجل، هات برهان على صدقك وعلى صدق دعواك، وهو فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا أكبر دليل على صدقكم. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته، يعني الصوفية يقولون إيش؟ نحن ما فعلنا المولد النبوي إلا لأننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه، فكل نعم فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لله أحب. نعم. وإذا أحب الله، إذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من حديث أنس في مسند أحمد وفي توحيد ابن خزيمة. نعم. ونفس الله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. إذن فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من ذلك، نعم أكثر من عملك. نعم. وفي الآية من الأسماء والصفات ما مما سبق في التي قبلها، الآية السادسة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي إذا ارتدتم عن دين الله نعوذ بالله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا كقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبونه، يبادلهم، يبادلونه الحب ويبادلهم إيش؟ الحب، يحبهم ويحبونه، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إيش؟ إن الله لا يحب ولا يحب، لأن هذا نقص في حق الله. وإنما معنى الحب إن الله يحب بمعنى يثيب ويجازي، الحب هو الثواب، فجعلوا الحب مخلوق، فالجنة عندهم هي الحب والجنة مخلوقة. فهكذا يقعون في القول بأن صفات الله عز وجل مخلوقة، جعلوا الحب إيش؟ هو الجزاء نفسه وهو الثواب نفسه، عرف الآن؟ لأنهم ما قالوا يريد مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة تقول يريد الإنعام والإثابة، يحبهم أن يريد إنعامهم، لأن المعتزلة لا تثبت الإرادة لأنها صفة، وهم لا يثبتون الصفات، لأن الصفات عند المعتزلة أعراض، الحب عرض والبغض عرض والرضا عرض والرحمة عرض، والأعراض عندهم لا تقوم بالله، أي الصفات، عرف الآن، يسمونها الأعراض. والأبعاض هي إيش؟ الصفات الذاتية، مثل اليد والوجه والقدم والساق. نعم. الأشاعرة يقولون ماذا؟ يثبتون محبة من جانب واحد، يحبهم ويريد إثابتهم، يحبونه ويريد إثابتهم، لأنهم لا يقولون بالمحبة من الجانبين بالمقابلة، إن الله يحبهم ويحبونه، بل عندهم تفسير يحبهم أي يريد إثابتهم، فهم يثبتون الإرادة ويجازيهم ويريد الإنعام عليهم. ويحبونه، نعم الحب منا حاصل حقيقة، لكن من الله ليس حقيقة عندهم، إنما هو إرادة الإنعام. لكن رب العالمين إيش أثبت لنفسه إيش؟ لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه محبة حقيقية وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك من يعتد قوله بقوله من المسلمين، أن الله يحب أولياءه حبا حقيقيا يليق بجلاله ويحبونه، فهو يبادلهم المحبة. إلا أن أهل السنة يقولون حب الله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا يشبه حب المخلوقين، ولا نعرف كيف هذا الحب، لكن نؤمن به ونعرف معناه وحقيقته، لكن لا ندري كيفيته، كما أننا نحن لا ندري كيفية الحب عندنا، لأنه عرض معنى لا تراه. فإذا قلت أرني الحب، ما أحد يستطيع يريك الحب، كما قلت أرني يدك أريك يدي، لكن أرني حبك، أرني غضبك، ما أرى، ما تدري، إنما تظهر آثاره فقط، لكنه قائم في الإنسان، يعرض له متى وجد مقتضاه. فالله سبحانه وتعالى صفة الحب صفة فعلية يفعلها متى ما وجد مقتضاها. إن الله يحب التوابين، لما يوجد التوابون يفعل الله الحب بهم، فهي صفة فعلية، كما أنه يتكلم صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، عرف الآن؟ نعم. الغضب صفة فعلية يفعلها متى شاء عندما يوجد مقتضاها، عافانا الله عز وجل من غضبه. نعم. وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل من ارتد عن نعم قرأنا هذا هكذا، فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه، فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبونه، وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. ويستحيل أن يكون شخص يقول أنا أحب الله ثم إيش لا يصلي. أنا لما أدعي أني أحب شخص أحاول أحسن إليه بقدر الاستطاعة، إذا قلت أنا أحب مثلا فلان فأنا كيف يأتي وما أكرمه، كيف يأتي أحبه وما أقوم بحقه ولا أقدره ولا أحترمه ولا أستضيفه على طعام ولا أقدم له أحسن الطعام، كيف هذا حب كاذب. لكن إذا صدق الإنسان في حبه فإنه يحاول أن يوصل الخير وكل ما يستطيع إلى هذا المحبوب، لأن الحب دافع قوي إلى ودليل وأكبر دليل على صدق محبتك أن هذا يظهر من أفعالك، تحسن إلى من تحبه وتفعل به الخير وتمدحه وترفع من شأنه وتذكره بالخير وكذا. فكيف يدعي كثير من الناس أنا أحب الله ثم لا يصلي؟ لو كان عندك حب لأيقظك من نومك لصلاة الفجر، ولجعلك تخرج المال الله ورضاك أن محبة الله لا عملت بشريعته وعملت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم. قال وتمام الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أمام المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون ومع الكفار أعزة أقوياء، لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف أفعال الرافضة والحوثة، فهم سفاكون لدماء المسلمين، أعزة أمام المسلمين، مكفرين للمسلمين، وإذا جاء الأمريكان بربخوا لهم كالبقر وكالدواب ويركبون على رقابهم الأمريكان وأعداء الإسلام والكفار، فهم أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، ومع ذلك يذلهم الله عز وجل. فالروافض أذلة يعتزون ويكفرون المسلمين ويتكبرون على المسلمين ويدعونهم أنهم هاشميون وأنهم، فإذا ما جاء الأمريكان خدموهم وحملهم على رقابهم واستكانوا لهم وقبلوهم واعترفوا لهم بالمنة، لأنهم يرون أن ما أحد مكنهم من السلطة حتى تأتي أمريكا تمكنهم من السلطات كما فعلوا بهم في العراق. نعم. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإذا لاقاكم اليهود والنصارى ولو كانوا 1000 وأنتم 10 نشق هذا الجمع ولا نفسح لهم الطريق. الآن الديمقراطية ودولة المساواة ودولة المدنية. لا، من الآداب تتعلم في المدارس أنه هلو هاو ار يو جود مورنينج هكذا، يعني تحييه مرسي، ومن هذا الكلام تحترم الأوروبيين والشباب المسلمين أن يضرب له تحية ويفخر أنه يتكلم بالإنجليزي مع ذاك الفرنسي أو مع ذلك الأمريكي، ويفخر أنه يحسن عاداتهم وتقاليدهم وأنه مثقف. هذا دمار وخراب في الولاء والبراء. نعم، قال ولا نفسح لهم الطريق بل نلجئهم إلى أضيقه فنريهم العزة بديننا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز. نعم، إلى هنا يا أخوان. السلام عليكم. هذا سائل يقول: كنت قد حلفت بالله ثلاثا أن لا آكل من مال ولدي ولا آخذ ماله، وهذا لبعض الأمور التي حدثت، والآن أود التراجع عن ذلك، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأنت جزاك الله خير تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام إذا لم يوجد لديك، وتأكل من طعام ابنك إذا كان طعاما حلالا مباحا، والحمد لله. هذا سائل آخر يقول: شيخنا، ما قولكم لبعض الآباء الذين يعارضون زواج بناتهم من الأخ المستقيم على المنهج إن كان من غير بلدهم، وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة ينظر فيها الرجل إلى المصلحة والمفسدة، فهو إن أراد قصد بأنه لا يزوج ابنته بهذا الأجنبي أنه ليس كفؤا لبلده وأنه غريب وكذا، فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إن قصد بأنه لا يزوج ابنته لهذا الأخ الغريب بأن أنا ما أستطيع أفارق ابنتي وأنا أحب بناتي وتكون قريب مني، إذا ظلمت أنصرها وأصل رحمها، فإذا بعدت عني هذه الأيام السفريات متعبة والتذاكر غالية، وربما إذا سافر بها ما ألقاها إلا بعد 10 سنين أو أكثر، وما أستطيع أن أتواصل معها ولا أستطيع أهلها أن يروها وأقاربها وإخوانها، فهذا لا بأس، لأنه من المصلحة الشرعية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما الضابط في الصلاة على الجنين وتغسيله؟ الضابط في خلاف بين أهل العلم. الشيخ والذي يترجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: إذا كان قد نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويصلى عليه ويعامل معاملة أي جنازة، أما إذا كان سقط وما قد نفخ فيه الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه عبارة عن قطعة لحم. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يقول إنه الشيخ الوادعي الذي يظهر لي فيما أذكر أنه يرى أنه متى ما نزل سقطا سواء نفخ فيها الروح أو لا أنه يغسل يصلى يكفن يصلى عليه، والله أعلم. هذا سائل آخر يقول من تونس يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمعتدة الذي توفى زوجها أن تمكث خارج بيتها بالليل؟ هذه مأخذ يا ابن أهل العلم إلا للضرورة، ويستدلون بحديث في إسناده مقال، لكن هذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف الحديث وأنها تعتد حيث شاءت إذا كان في مكان شرعي عند أقاربها وأهلها، فالذي يظهر أن الحديث ضعيف. فولا ومذهب الجمهور له وجه من النظر، وهو على ذلك اللجنة الدائمة، أنها تعتد في البيت الذي وصل إليها خبر موت زوجها، لكن إذا كانت في مكان يخاف أو فيه فتنة أو فيه اختلاط وكذا فلا بأس أن تنتقل إلى بيت أبيها أو أخيها صيانة لعرضها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أجاز أكل الميتة للضرورة فهنا صيانة الأعراض والشرف والدين من باب أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من تونس يقول: بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في تونس تقام عمليات الانتداب المباشر للدخول في الوظيفة العمومية لجرحى الثورة وأقارب الشهداء على حد زعمهم، وللذين وقع عليهم العفو العام بعد الثورة التونسية، فما حكم المشاركة في هذه الانتدابات لمن كان من الإخوة السلفيين في العفو العام؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان عفوا عنه الحمد لله، لكن هل يدخل ويشارك معهم في أخذ أموال أو في أفعالهم؟ فالذي يظهر أنه السلفيون أن السلفيين أرفع من ذلك، كما أننا لم نشارك في بدايات الأمور في ثوراتهم لا نشارك معهم في خواتيمها ولا في ثمراتها. نحن نطلب العلم وندعو إلى الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم حفظكم الله، فالابتعاد عن هذا أفضل، ولا نتشعبط ولا نتعلق بهذه السياسات ولا بأموالهم ولا بإعطياتهم ولا بما عندهم. نعتز بديننا وبفضل، نعتمد على الله عز وجل ونثق بما عند الله، ونقبل على طاعة الله وعلى العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على فهم السلف. وكما قلنا كنا بعيدين عن فتنتهم من بدايتها فلا نشاركهم في نهايتها، والحمد لله رب العالمين. تمت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.